الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه ونشكره على فضله ومنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد عرضت في لقاءات سابقة بداية تفسير قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقد تقدم معنا تفسير قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وحيث بينت شيئا من معاني القيام إلى الصلاة وما يتعلق بذلك من الأحكام، وأبتدئ بتفسير قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. ففي الآية الأمر بغسل الوجه في الوضوء، وغسل الوجه من أركان الوضوء، وقد دلت الآية على أن الواجب غسلة واحدة، لكن جاء في السنة استحباب ثلاث غسلات، وظاهر الآية أن الواجب غسل ما تحصل به المواجهة، لأن اسم الوجه مأخوذ من المواجهة، وذلك يشمل ما كان من الوجه من منابت شعر الرأس عادة إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن طرف الأذن إلى طرف الأذن الأخرى عرضا، فإن هذا الجزء من البدن تحصل به المواجهة، ولذلك سمي الوجه وجها. وقد استدل الجمهور بالآية على أن الأذن ليست من الوجه، والجمهور يرون أن ما بين اللحية والأذن يعد من الوجه، ومن ثم يوجبون غسله عند غسل الوجه خلافا لمالك، فيدخل في مسمى الوجه الذي يجب غسله في الوضوء الحاجبان وأهداب العين والشعر النابت على الخدين واللحيين المسمى بالعوارض، ويدخل في مسمى الوجه الذي يجب غسله في الوضوء شعر الذقن والشارب والعنفقة. وفي الآية وجوب غسل ما استرسل من اللحية، لأن هذا الموطن مما تحصل به المواجهة، كما قال بذلك أحمد ومالك رحمهم الله تعالى خلافا لأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه. قال الإمام أبو حنيفة: إنما يجب غسل ربع اللحية، والمقدار المجزئ غسل ظاهر اللحية، وأما باطن اللحية فإنه لا يجب غسله، وإنما يستحب تخليله، إلا أن يكون الشعر خفيفا يصف البشرة وراءه، فحينئذ يجب غسل البشرة، وذلك لحصول المواجهة بهذا الجزء من أجزاء الوجه. وقد قال عطاء وأبو ثور: يجب غسل باطن الشعر الكثيف، لكن قول الجمهور بأن الواجب إنما يجب في ظاهر اللحية، فهو الذي يجب أن يغسل في الوضوء، هذا القول وهو القول الراجح، لأن أكثر من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه أنه غسل باطن شعر لحيته. وقد استدل بالآية على عدم وجوب غسل ما بداخل العينين، وفي الآية الأمر بغسل اليدين في الوضوء، مما يدل على أن غسل اليدين من أركان الوضوء، وفيه دلالة على أن الواجب غسلة واحدة، وقد وردت السنة باستحباب ثلاث غسلات. وفي الآية أن حد غسل اليد يكون إلى المرفقين، وهما العظمان الفاصلان بين الساعد والعضد. وقد اختلف العلماء في حكم غسل المرفقين في الوضوء، فقال الجمهور يجب غسلهما، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. سدلوا على ذلك بأن الواجب في غسل اليدين لا يتم إلا بغسل المرفقين، ومن القواعد أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومذهب الأئمة الأربعة على إيجاب غسل المرفقين، قالوا لأن الواجب في غسل اليدين لا يتم إلا بغسل المرفقين. وسدلوا بأن جمهور المفسرين قالوا بأن إلى هنا بمعنى مع، ويدل على ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مرفقيه. وقال داود الظاهري وبعض المالكية لا يجب غسل المرفقين، قالوا لأن الغاية لا تدخل في المغيا. فقال بعضهم ردا على ذلك الغاية التي من جنس المغيا تدخل فيه ويثبت لها حكمه. وقيل بأن الغاية حد للمتروك، لأن اسم اليد يكون إلى الآباط، هكذا قالوا. الصواب أن هذا خلاف مدلول اللغة، فإن اسم اليد عند أهل اللغة إذا تم إطلاقه ولم يتم تقييده فإنه يراد به الكفان. وفي الآية أن غسل اليدين قبل الوضوء لا يكفي عن غسلهما بعد غسل الوجه، بل يجب على الإنسان أن يغسل كفيه بعد غسل وجهه وإن كان قد غسل الكفين قبل بدء الوضوء. وفي الآية وجوب غسل أظافر اليد، وفيها وجوب غسل الأصبع الزائد واليد الزائدة متى كانت نابتة في محل الفرض دون ما نبت في غيره، ولو كان محاذيا لمحل الفرض، خلافا للقاضي أبي يعلى من الحنابلة. وقد قال ابن عقيل يجب غسل ما تحت الأظافر، وأبطل وضوء من تحت أظافره وسخ يمنع من وصول الماء لما تحته. والجمهور يقولون بصحة الوضوء متى غسل يديه ولو كان تحت أظافرهما ما يمنع من وصول الماء، إذ لو كان إزالة هذه الأوساخ من الواجبات لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن القواعد المقررة عند علماء الشريعة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد ألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كل يسير منع من وصول الماء إلى محل الفرض كدم الحيض وكالعجين الذي قد يحجب عن وصول الماء إلى شيء من أعضاء البدن. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.